المعتل الأول المثال يقف أنا سأقف نحن سنقف أنت ستقف أنت ستقفين أنتما ستقفان أنتم ستقفون أنتن ستقفن هو سيقف هي ستقف هما سيقفان هما ستقفان هم سيقفون هن سيقفن